بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. إذا نقول إن الله عز وجل أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في 3 مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثالث في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ثم أقسم قال وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن: قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى القسم وربي لتبعثن. إذن نقول القسم يجوز القسم بدون استقسام إذا كان لتأكيد الأمر. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن ما جاءت به السنة فهو من كتاب الله، أن ما جاءت به السنة فهو من كتاب الله عز وجل، لقول لا أقضين بينكم بكتاب الله، وقضى بينهما بما لا نجده في كتاب الله، كذا ولا لا؟ هذا الحكم ليس موجودا في كتاب الله، إنه جلد 100 وتغريب عام. ومنها أيضا أن من قبض مالا، أن من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده، لقوله الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والخادم رد عليك، فإن لم يعلم صاحبه تصدق به عنه مضمونا. إذن كل مال قبضه الإنسان بغير حق فإنه يجب أن يرده إلى صاحبه إن علم عينه، فإن لم يعلم عينه تصدق به عنه مضمونا. ومنها أيضا أن الزاني إذا لم يكن محصنا فحده أن يجلد 100 ويغرب عاما، أنه يجلد 100 ويغرب عاما. وأما إذا كان محصنا فحده الرجم، الرجم. واختلف العلماء هل يغرب أو لا، وصح أنه لا يغرب لأن آخر الأمرين ترك ذلك، قصدي الرجم الجلد هل يجلد أو لا. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يعني أن البكر يجلد 100 يجلد 100 ويغرب عاما، وأن الثيب يجلد ويرجم، لكن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فإنه ثبت أنه رجم 5 ولم يجلدهم قبل، الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده 5، رجم اليهوديين على 1-2 وماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف، هذه رجم اليهوديين هذه كم؟ 2 وماعزا 3 والغامدية التي قال فيها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، وفي رواية لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، والرابع والخامس هذه امرأة صاحب العسيف. إذن الزاني إذا كان محصنا فإنه يجلد فإنه يرجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وغرب عاما. ومنها أيضا أنه إذا اختلف الزاني والمزني به فلكل حكمه، لا يشترط أن يتحد، أنه إذا اختلف فلكل حكمه، فهذا يرجم وهذا يجلد أو العكس. ومنها أيضا من فوائده أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل دعوى الرجل في قوله فزنى بامرأة هذا، ما قبل هذا، وإنما قال أغدو يا أنيس فإن اعترفت، وهذا يدل على أن دعوى الغير لا تقبل، أن دعوى الغير على الغير لا تقبل. ومنها أيضا أن القذف في حال المخاصمة والمحاكمة قبل ثبوت البراءة لا حد فيه، لقول فزنى هذا قذف، لأنه يعني إلى الآن ما ثبت، ومع ذلك لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام له إيش البينة أو حد في ذلك، لم يقم عليه الحد. ومنها أيضا أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، أنه لا يشترط في الإقرار التكرار لقوله فإن اعترفت فارجمه، ولم يقل إن اعترفت أربع مرات. وأما قصة ماعز، قصة ماعز، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقر أربع مرات. إن لماذا؟ نقول لأنه كان شاكا في أمره، لأنه كان شاكا في أمره. واضح؟ طيب. وأما قول الفقهاء أن إنه يشترط أن يشترط التكرار في الإقرار بحسب البينة أيضا، ففي الزنا يقر أربع مرات، وفي السرقة يقر إيش مرتين، وهكذا. فهذا أيضا لا دليل عليه، بل يكفي الإقرار مرة واحدة. ومنها أيضا ما تقدم أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وهذا آخر الأمرين، وحديث عبادة بن الصامت منسوخ. ومنها أيضا في قوله واغدو يا أنيس جواز التوكيل في إقامة الحدود وفي استيفائها، جواز التوكيل في إقامة الحدود وفي استيفائها. ففي إقامة الحدود إن اعترفت، وفي استيفائها فارجمها. ومنها أيضا أن حضور الإمام، أن حضور الإمام لإقامة الحد ليس شرطا، لو لا يشترط لإقامة الحد حضور الإمام لقوله إن اعترفت فارجمها، ولم يثبت أنه حضر عليه الصلاة والسلام، بل ظاهر قوله، بل هو كالصريح قوله فإن اعترفت فارجمها أنه ليس حاضرا. ومنها أيضا من فوائده أن المرأة إذا زنت وهي تحت زوج فإن نكاحها لا ينفسخ منه، خلافا لمن قال ذلك من العلماء أنها إذا زنت انفسخ نكاحها، فهذا القول لا أصل له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، بمال يؤخذ أو غيره. أين؟ أحسن الله عليك. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب قاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث، وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره. فإذا اغتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعف، تبرطل يعني أخذ الرشوة، لأن سبق قال تسمى البرطيل، يمكن أو التركمان الله ذكرها رحمه الله. قال رحمه الله فإذا اغتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة يعني الطاقة. وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا فيقدمونها له أو غيرها، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد، كأنهم يأخذون أموالا من الناس بغير حق ويتقربون بإهدائها إلى الوالي. كيف يطمع كيف يقوى طمعهم؟ هنا فسادان، فساد لهم وفساد لهذا الوالي، انكسار حرمته. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك وغيرهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله، كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم. وهذا موجود عند النالي، خصوصا الذي يمارسون بيع الخمر والمخدرات، لو قلنا إنه يعني يبذلون أموال للناس حتى يتجاوزوا عنهم، لو حصل ذلك لحصل الفساد العظيم. ولهذا قال كيف يطمع الخمارون، خمرون، لأن هذا مال قليل يبذله لكن يرجو أن يعوض عنه في بيعه الخمر أو المخدرات، ما هو أعظم. نعم. قال رحمه الله: فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم. وكذلك ذو الجاه إذا حمم أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة. ركز على الفلاحين رحمه الله. يمكن بسبب الجهل عندهم. نعم. الله. وكذلك ذو الجاه إذا حمه أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحتمي على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. قد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض من المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه فهم من جنس واحد. والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. نعم. ثمن الكلب خبيث، وهذا عام في جميع الكلاب، سواء كان ذلك فيما يجوز اقتناؤه أم فيما لا يجوز اقتناؤه. الذي يجوز اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية، فالكلاب جميعها لا يجوز بيعها ولا يجوز أخذ العوض عن ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا نقول ثمن الكلب، نقول هو العوض الذي يؤخذ في مقابل أخذه، يعني بيعا. يقول خبيث، والخبيث بمعنى المحرم، الخبيث هنا بمعنى المحرم، لأن لفظ الخبيث في الشريعة الإسلامية وفي النصوص الشرعية يطلق على معنيين: على معنى خبيث أي رديء، ومنه قول الله عز وجل: لا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخره. ويطلق ومنه أيضا كسب الحجام خبيث، ليس معنى كسب الحجام محرم، لا، خبيث يعني دنيء ورديء. ويطلق الخبيث على المحرم، الشيء المحرم يسمى خبيثا. إذن ثمن الكلب خبيث، وهذا عام في جميع الكلاب، وما جاء من استثناء في بعض الروايات إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإن هذه الرواية ضعيفة. طيب، ثاني مهر البغي. البغي من هي؟ الزانية. وسماه مهرا لأنه في مقابل استحلال فرجها كالمهر، لأن لا لا لا تبيح فرجها له أو لا تأذن له بأن يفعل بها إلا بهذا المال، فسماه مهرا. مهر البغي خبيث. وحلوان الكاهن، الحلوان هو العوض الذي يعطى للكاهن على كهانته. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول سيحصل كذا سيحصل كذا سيحصل كذا، هذا هو الكاهن، فالذي يخبر عن الأمور المستقبلة والأمور والغيبيات في المستقبل هذا كاهن. سمي حلوانا، حلوانا لأن له حلاوة، إذ أنه يحصل من غير تعب. يأتي إنسان ويسأل مثلا عن مستقبله، ماذا سيحصل في مستقبلي، يقول مستقبله كذا وكذا وكذا، ما تعب. فهذا المال جعله حلوانا يعني كالحلاوة، كالحلاوة. يقول خبيث، فهذا الحديث يدل على تحريم ثمن الكلب أيا كان، وتحريم مهر البغي، وتحريم أيضا حلوان الكاهن. طيب، في مهر البغي لو قدر أن الإنسان صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل فاحشة من امرأة على أن تعطيه مالا ثم تاب، يعني أعطاها المال وتاب وتابت، فهل ترد إليه العوض؟ إن أخذت منه 1000 ريال مثلا، هل إذا تابت ترد العوض له أو لا؟ نقول يجب عليها أن تخرج هذا العوض، ولا يجوز له أن تعطيه له ترده أو أن يأخذه، لئلا يجمع بين العوض والمعوض، لئلا يجمع بين العوض والمعوض. وهذا مال دفعه الإنسان باختيار منه، وكل مال دفعه الإنسان باختيار منه وهو يعلم أنه محرم عليه فإنه لا يرد إليه. كل مال دفعه الإنسان وهو يعلم أن دفعه محرم فإنه لا يرد عليه. نظير ذلك رجلان مثلا جرى بينهم معاملة ربوية، قال شخص لآخر أقرضني 100 ألف وأرد لك 120، ثم تاب إلى الله عز وجل، تاب، هل الآن المقترض 20 الزائدة هذه يجب أن يرد القرض، ونأخذ منه 20 هذه، لكن 20 هل نعطيها المقرض أو لا؟ نقول لا نعطيها المقرض، بل نأخذها ونضعها في بيت المال، لأنه أخرج هذا المال بماذا؟ باختيار منه. نعم، ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث وما يتعلق. لا، التعليم هذا شيء آخر، يعني مثلا إنسان عنده الكلب قال أريد أن تعلم هذا الكلب، يأخذ أجر على التعليم، ما في بس، هو المنهي عن ثمن الكلب.